أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن هذه الليلة هي ليلة القرآن الكريم، ليلة الكتاب العظيم، ليلة الآيات الروحانية النورانية. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، ليلة آية وأخرى حديث، ونحن نعيش على النورين، نور الكتاب ونور السنة. فالقرآن العظيم سماه الله نورا، والرسول الكريم سماه الله سراجا ونورا، والذي يعيش على الوحي الإلهي لن يضل، والله ما يضل، وإذا لم يضل والله ما خسر. ومن يوم أن أعرض الناس عن الوحي الإلهي وهم يتخبطون في حيرتهم ولن تنتهي إلا بموتهم أو بعودتهم السليمة الصحيحة إلى قال الله قال رسوله. والآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والآيتان من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة القتال لذكر القتال فيها ولذكر محمد صلى الله عليه وسلم فيها، فتسمى سورة محمد وتسمى سورة القتال. هيا بنا نردد تلاوة هاتين الآيتين رجاء أن نحفظهما، أو هي آية واحدة آيتان. فهل عسيتم قراءتان سبعيتان، قرأ نافع هل عسيتم، وقرأ غيره فهل عسيتم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم جعلهم لا يسمعون، الأصم يسمع ما يسمع، أعمى أبصارهم جعلهم لا يبصرون، فكل من لا يسمع فهو أصم، وكل من لا يبصر فهو أعمى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهل عسيتم إن توليتم الحكم وأصبحتم حاكمين؟ توليتم عن الإيمان الصوري الذي تتظاهرون به فخلعتم الجلباب وقلتم نحن مشركون. لأن هذه الآية نزلت في طاغية من كبار الطغاة المنافقين في عبد الله بن أبي بن سلول، إذ كان يتهيأ للحكم، يتهيأ لأن يتوج ويصبح ملك الأوس والخزرج، فلما جاء الإسلام ضاعت الفرصة فاستشاط أيضا كاد يتمزق، فلهذا نافق حتى مات في النفاق. لما كانوا خارجين إلى غزوة أو معركة أحد قال فيما نقتل أنفسنا نحن، ارجعوا، ورجع ب300 منافق. قال فيما نقتل أنفسنا لصالح من؟ أي نرجع. فرجع ب300 والجيش كله 900، ثلث الجيش عاد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ بأي شيء يكون الإفساد في الأرض؟ بالشرك والمعاصي، فكل من يعمل بمعاصي الله ورسوله فهو مفسد في الأرض وإن كان أباك أو أخاك. كل من يعمل بالمعاصي في الأرض هو مفسد لها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لأن المشركين والكافرين حتى المتمدينين والمتحضرين اليوم لا يعرفون صلة رحم. سألوا البريطانيين والإيطاليين والهولغار ويعرفون رحم؟ ما. أبدا. قد يمر بأبيه ما يقول له بونجور. إذن هذا شأن الكفر والكافرين، لأن الكفر ظلم وموت. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتمزقوا الصلات؟ والإسلام جاء بالجمع والتكتيل والتأليف، لأنهم عبيد الله، أمرهم واحد، حالهم واحدة، لا فرق بينهم. فلهذا يربط الأسرة برباط حكيم ما تتحلل، ويربط الجيران برباط آخر، ويربط المواطنين، وإذا بأمة الإسلام كجسم واحد. لو عرفنا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما إن لعنهم أي طردهم من ساحة الخير، من ساحة الرحمة، حتى أصابهم العمى والصمم، فهم لا يبصرون ولا يسمعون، والعياذ بالله. هذا شأن من طرده الله. إذا طردت الكلب أنت يجد ما يأكل ويشرب، فمن لعنه الله بمعنى طرده من ساحة الرحمة كيف يسعد؟ يصاب بالعمى والصمم والجنون. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أشار إليهم بلام البعد لأنهم مبعدون إلى أقصى معنى البعد من رحمة الله. ما ذنبهم؟ الشرك والمعاصي ليس غير، نعم، ما هو إلا الشرك والمعاصي. الأرض تصلح بالتوحيد والطاعة وتفسد بالشرك والمعصية. وفي القرآن الكريم في آيتين: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فنقول وقلنا هذه الديار أصلحها الله على يد عبد العزيز، لا تغضبوا، فسادها الطهر والأمن وحكم فيها شرع الله وطهرت من البدع والضلالات والخرافات. فيا عاقل لا تحدث فيها حدث سوء، لا تفتح زاوية للخرافة والضلالة، لا تفتح ماخول الدعارة، لا تفتح ماذا صالون للحلاقة، حلاقة وجوه الرجال والفحول، لا تفتح دكان تبيع الصور والتماثيل، لا تفتح مقهى تقدم فيها الحشيش أو الأفيون. لما؟ لأن أرضا أصلحها الله الإفساد فيها منكر عظيم. تدخل بلاد أخرى فيها آلاف ألوان المعاصي ما فعلت شيئا، لكن أرضا طهرها الله بالإيمان والإسلام، فالذي يفسد فيها جريمته لا تقدر. هذا ليس مجرد اجتهاد، لا أبدا. أما سمعتم الله يقول من سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. بما تصلح الأرض؟ بالإيمان والإسلام، بالطهر والصفاء، بالأمن والرخاء. فمن جاء يعبد فيها الأصنام أو يبيح فيها المحرمات أو يدس فيها المكر والخديعة جاء ليفسدها بعد أن أصلحها الله، فيا ويله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ بماذا؟ بالمعاول والفؤوس. كيف يفسدون في الأرض؟ يقتطعون الأشجار؟ لا، بالشرك والمعاصي، بعبادة غير الله ثم معصية الله ورسوله، باستباحة المحرمات ثم التخلي عن الواجبات. وهل تفسد الأرض بالشرك والمعاصي؟ والله لا تفسد حتى تصبح غير صالحة للحياة فيها. ولهذا الصالحون يهاجرون، ما يستطيعون البقاء في ديار يعمها الخبث والشر والفساد، يهجرونها، فسدت. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعيد الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الذي ما يشاهد آيات الله في الكون هذا يبصر؟ ما يبصر. الذي ما يسمع نداء الله ولا صوت الحق ولا كلمة المعروف هذا يسمع؟ ما فائدة سمعه؟ هذا لا سمع له. من هو الذي يصبح لا يسمع ولا يبصر؟ من هو؟ من لعنه الله. ولما يلعن الله عبده؟ لما؟ لأنه تمرد عليه، فسق عن أمره، خرج عن طاعته، عرف غيره، تقرب إلى سواه، آذى أولياه، حارب عبيده، غشهم مكر بهم أراد هلاكهم، هذا يغضب الله ويلعن. فإذا لعنه ما أصبح يسمع ولا يبصر، لو تستعرض عليه الدنيا كلها ما يشاهد شيئا، لو تنادي طول الليل والنهار أن يفعل الخير أن تب إلى الله ما يسمع، لأن الله لعنه. والآن مع الشرح، قوله تعالى فهل عسيتم، فهل عسيتم، المخاطبون هنا من هم؟ المنافقون، ومن على رأسهم؟ عبد الله بن أبي بن سلول، كبير المنافقين وزعيمهم. إذ قالوا وهم في طريقهم إلى معركة أحد، ماذا قالوا؟ لمن نقتل أنفسنا هنا؟ لأي فائدة، لأي مصلحة؟ من أجل أن ينتصر محمد، لمن نقتل أنفسنا؟ ارجعوا. فرجعوا إلى بيوتهم، وكانوا 300 منافق ومريض. لكن لا تظنوا أن 300 منافق ماتوا على النفاق، دخلوا في رحمة الله ولم يمت على النفاق إلا العدد القليل، وعلى رأسهم ابن أبي. إذن قال لمن نقتل أنفسنا هنا؟ ارجعوا إلى بيوتكم. فخاطبهم الله عز وجل موبخا لهم، منكرا عليهم موقفهم الشائن المخزي. فهل عسيتم إن توليتم؟ أليس كلام الله هذا؟ أليس توبيخا لهم على الموقف الشائن المخزي الذي وقفوا رجعوا من الطريق؟ وقوله تعالى إن توليتم أي رجعتم عن الإيمان الصوري. ما معنى الإيمان الصوري؟ الظاهر، أما الداخل لا إيمان، لكن تقمصوا ثوب الإيمان تقية من أجل أن يحفظوا دماءهم وأموالهم. إذ لو قالوا نحن مع أبي جهل أو أبي سفيان لماتوا. فلهذا لبسوا رداء الإيمان فالظاهر والباطن السموم. إن توليتم أي رجعتم عن الإيمان الصوري الذي تتظاهرون به تقية. بعض الطلاب يقولوا تقية، وكنا نغلط فيها، تقية ليست تقية بل تقية. ولا تقول التقية المرأة كالتقي، وهي تقية أيضا، اتقت بطاعة الله عذاب الله، والتقي اتقى عذاب الله بطاعة الله، والتقية الحال الصورة. قال تقية أي قوله تعالى إن توليتم أي رجعتم عن الإيمان الصوري الظاهري الذي يتظاهرون به تقية، يتقون به الموت والقتل. وقوله تعالى أن تفسدوا، عسيتم أي قاربتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، أي بالشرك والمعاصي. احفظوا، ما عندنا مفسد في البلاد إلا الذي يعبد غير الله أو يدعو إلى عبادة غير الله ويترك ما فرض الله ورسول الله، أو يرتكب ويغشى ما حرم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمفسدون من هم؟ الذين يبيعون الحشيش والكوكايين والأفيون وإبر، إبر فيها السم. عجب، أنا والله إني لمحتار، كيف يستطيع أحد أن يأتي بهذه المحرمات ويروجها في المدينة أو في جدة أو في رابغ؟ كيف البلد أهله كله مسلمون، كيف يجي يعرض علي أنا؟ ألقي القبض عليه. كيف يستطيع يقول لي عندنا كذا؟ ما ندري كيف يتم هذا إلا إذا كانت شياطين تعاونت، شياطين الجن مع شياطين الإنس، فالشيطان يعلم الآخر ويعلمه. عجب. إذن قوله أن تفسدوا في الأرض أي بالشرك والمعاصي، وقوله وتقطعوا أرحامكم بأن لا تصلوا رحما من أرحامكم، وهم أقرباؤهم المؤمنون. نعم، المشركون يصلون أقرباءهم المؤمنين الموحدين، لا والله، بل يضربونهم ويسخرون منهم. فإذا تولوا عن الإيمان الحقيقي قطعوا أرحامهم، وإلا لا، يصبح الرجل يرى المؤمن كأنه أكبر عدو له، فلا صلة أبدا ولا معروف. إذن وهم أقرباؤهم المؤمنون، فإنهم إن كفروا لا يصلون رحما كما هي عادة أهل الكفر إلى اليوم. عادة الكافرين أنهم ما يصلون أرحامهم، لا يعرف إلا المادة، إلا الدينار. كما أن اللفظ لفظ إن توليتم يدل دلالة أخرى، وهي حق، وذلك بأنهم لو تولوا الحكم لأفسدوا في الأرض بالظلم والاعتداء والشر والفساد وتقطيع الأرحام، كما هي حال الحاكم الكافر لجهله وظلمة نفسه. وقد ذكرت لكم أن ابن أبي كان يتطلع أوشك أن يملك، ما إن دخل النور المدينة وجاء المهاجرون شرق بريقه، فمن ثم لا يريد أن يرى وجه رسول الله، بمعنى فوت الرسول الفرصة عليه. وإلى أجمع الأوس والخزرج على تمليكه لأول مرة، يكون لهم ملك في المدينة. فقوله إن توليتم يفسر بالوجهين، توليتم عن الإيمان ودخلتم في الكفر العلني، يفسدون وإلا لا، ويقطعون الأرحام. إن توليتم حاكمتم أيضا كما كنتم تحلمون، توليتم أيضا عن الحق والإيمان والتوحيد وفعلتم الأعاجيب في الشر والفساد. حاكم كافر يصلح البلاد؟ دلوني يرحمكم الله. هل رأيتم حاكما كافرا يصلح البلاد، ينشر فيها الهدى والخير الطهر والصفاء؟ ما هو أهل له، يرتاح للبغى والزنا والربا والفساد. وقوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله، أي أبعدهم من رحمته فأصمهم، فهم لا يسمعون الحق والمعروف وأعمى أبصارهم، فهم لا يشاهدون الآيات والعبر. شأنهم شأن الأعمى والأصم، وهذه الحقيقة عندكم واضحة. الكافر عندنا ميت والمؤمن حي، إذن فمن أعماه الله وأصمه تريد أن يسمع؟ ما يسمع الأذان أبدا. ولا يقوم يتوضا ولا يجي الى المسجد ما يسمع، تدعوه الى الفضيله ما يسمع، تريه عجائب قدره الله في الكون ما يرى شيئا ما يبصر. فالحمد لله على الايمان الذي به اصبحنا احياء نسمع والله ونبصر ونقدر على ان نعطي وناخذ ونقدر على ان نذهب ونجي بهذه الحياه الايمانيه. ولكن ويل للكافرين. والان ارشادات للمربي. سامحونا وعدناكم بالكتاب امس ما جاء، وعدناكم اليوم ما وصل، لعله يصل غدا. نحن نحكي ما يقال لنا، ما نملك شيئا، فلا تلوموننا ايها المؤمنون، ولعله غدا ان شاء الله. ارشادات للمربي. ايها المربي اقرا الايه قراءه مرتله وكررها حتى يحفظها المستمعون. وهل حفظناها نحن؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حفظناها إذن. ثانيا اقرأ الشرح بتأنٍ ووضح ما يحتاج إلى توضيح كما فعلنا. ثالثا حذرهم. من هم هؤلاء؟ أسرتك إن كنت في البيت، أهل قريتك إن كنت في جامع القرية، أهل حيك إن كنت في مسجد الجامع الحي. اقرأ الشرح. حذرهم من النفاق. إياكم النفاق، إياكم النفاق. ما هو النفاق يا شيخ؟ النفاق هو أن يظهر الإنسان الإيمان والإسلام ويبطن في نفسه الكفر والشرك والعياذ بالله. هذا هو النفاق. حذرهم من النفاق. وقد حفظتم وعرفتم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل السياسة والعلم والحكمة ما هناك يومئذ صور ولا تصوير حقيقي، الرسامون فقط، كيف يعطي لرجال الأمن صورة المنافق؟ فقال لهم اسمعوا، آية المنافق ثلاث احفظوا: إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أيها المؤمنون انتبهوا، لاحظوا المواطنين، فالذي تضبطونه كلما حدثكم كذب عليكم، كلما حدث كذب هذا منافق، إذ لا يمكن أن يوجد مؤمن صادق الإيمان يحدث طول عمره وطول السنة وهو يكذب، لن يكون هذا أبدا. ثانيا إذا وعد أخلف، إذا اختبرتموه جربتموه كلما يعدكم يخلف، كلما يعد يخلف، والله منافق. ثالثا إذا أؤتمن خان، جربت وضعت تحت يده عنز قال كالهذيب، وضعت تحت يده ريالات قال ما أعطيت أنت واهم، وضعت في جيبه كذا قال مع الأسف أنا ما أعطيتني لعلك واهم. المهم، وأهل العلم يقولون هناك نفاق عملي ونفاق عقائدي، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا النفاق العقائدي. كيف؟ لا يمكننا يا عقلاء يا أهل الإسلام أننا نجد مؤمنا كلما يعدنا يخلف، والله ما يكون يخلف مرة مرتين فالشهر يحدث له أن يخلف، أما أن يتعمد خلف الوعد لأذية المؤمن لأنه يكرهه، والله ما هو بالمؤمن، لا يمكن أن يوجد في قلبي إيمان بالله. لما؟ لأنه يتلذذ بأذيتك. مثلا الآن في الحرى وإلى لا، يا راضي نمشي غدا إلى جدة على البغلة، موعدنا الساعة 12 في باب العنبرية في الشمس، يعطيه الوعد هذا المؤمن المسكين يقف هناك ينتظر في الشمس والعطش والحر، 12 الواحدة 12 ما جاء، وهذا المنافق مع زوجتي وأولادي يضحك، اترك هذا يعذب يحترق بالنار فرحان بأذية المؤمن، هذا مؤمن هذا؟ والله ما هو مؤمن. تأتمنه على شيء وإن كان سرا يتلذذ بخيانتك، لا يسعد إلا إذا خانك، فكلما وضعت أمانة عنده أكلها، هذا مؤمن؟ أقول نفاق عملي، والله لا نفاق عقائدي. فقط المؤمن يعجز فيخلف، يعجز يخون أمانة ما استطاع أكلها، لكن لا يكون ذلك دأبا له وعادا ويعيش على ذلك. والمؤمن إن أكل الأمانة أو خانها أو خلف الوعد ما يفرح بذلك، يتألم ولهذا يستغفر ولهذا لا يعاود ويتوب لوجود إيمان. أما الذي يتلذذ بهذا يفرح، هذا مؤمن؟ فصلوا على أبي القاسم، هذا سيد الحكماء. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت في واحدة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعها أن يتخلى عنها ويتركها. الثلاثة هذه، وإذا عاهد غدر، يعاهدك ويغدر بك لتتمزق، لأنه يتلذذ بأذية المؤمن. عرفتم؟ أما المؤمن الذي في إيمان ما يتلذذ بأذية المؤمن، إن لم يحزن لها ما يفرح. إذن احذروا النفاق، إبطان الكفر وإضاء الإيمان. وهذا النوع الآن كان غير موجود بعد الرسول، قالوا لا نفاق، تبهتم؟ وإن كان الصحابة والتابعون حذرين، قولنا ما ندري، ابن مليكة كما سمعتم في خطبة الجمعة قال أدركت 30 من الصحابة ما من أحد منهم إلا ويخاف على نفسه النفاق، يخاف وينبغي أن نخاف. أما نفاق حقيقي ما يوجد، انتصر الإسلام وارتفعت رايته، لكن الآن يوجد النفاق يسمونه بالمجاملة، درس في روسيا في أمريكا في بريطانيا في فرنسا ومسخوه وفسد قلبه وانتهى الإيمان منه، فيأتي إلى بلد إسلامي ما يفصح عن كفره، إذا جالس جماعته يعلن عن كفره وخداعه ويستصغر من المسلمين، هذا في غير المملكة عندنا في بلادنا الأخرى، لكن إذا كان مع العام ممكن يصلي، تبهتم؟ إذا كان مع العامة، لكن في المملكة هنا ما يستطيع، يقتل كفره في قلبه، لأنه إذا بدا منه يضرب، فهو يتظاهر بالإيمان ويصلي والسجادة في يده ممكن، وهو لا إيمان في قلبه، انطمس ذاك النور. والسبب عرفتموه وإلا لا؟ إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إلا أن هناك مناعة وحصانة ووقاية ما عرفت الدنيا، وهي أن يعيش هذا الطالب على الكتاب والسنة. كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فمن هنا لما انتشرت الدعوة من طريق جماعة التبليغ الهنود، وأصبح في أوروبا في أمريكا في أستراليا مؤمنون طلاب يدرسون وهم مسلمون بلحاهم، شاهدناهم في أمريكا في أوروبا، من هنا وجدت مناعة، وأصبح الطالب إذا لم ينخرط في سلك الخبث بالمرة ما يمسكونه، يتفلت عنهم، إلا إذا كان يذوب في اللبيرات والمسارح والمقاصف يهلك. وإلا الآن يأتي طلاب من أوروبا من أمريكا موحدين سلفيين، والله العظيم. ما السبب؟ من يعرف أعطيه جائزة؟ أصبح يسمع كلام الله وكلام رسوله، وجد ناس يتلون عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما قال تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فمن هنا قلنا فاتت الفرصة، لو أن المسلمين يوم ما يبعثون أبناءهم وأكباد أفلاذهم إلى أوروبا وأمريكا وروسيا يدرسون، كانوا يبعثون معهم مربين علماء ويجمعونهم في دائرة واحدة، يدرسون في النهار وفي الليل، يتعلمون الكتاب والسنة ويتهجدون ويصومون، والله لا يعودون أكثر سلامة وتقوى مما كانوا في بلادهم. لكن نبعثهم كالأغنام ونسلط عليهم الذئاب، كيف يرجعون؟ قبل سنتين أو ثلاثة مررنا بشارع سلطانة وإذا بلوحة كبيرة تدعو الشبيبة، شبيبة المدينة النورانية، إلى قضاء 40 يوما في لندن لتعلم اللغة البريطانية. ونحن أخذتنا حمى نابض، ماذا يريدون؟ يختارون أبنانا براعم الإيمان، يأخذونهم 40 يوما يرمون بهم في أحضان أسر يهودية بريطانية من أجل أن يتعلموا اللغة، يضحكون بضحك البريطانية، يصبحون يمثلون الصورة الكافرة ويمسخونهم مسخا. فقلنا ما يخافون الله؟ أين يعيش هؤلاء؟ كيف ينشر هذا؟ وصحنا وبكينا ونفعنا الله، ما أعيد ذاك الإعلان. سمعتم به؟ لأن الشيطان أعوذ بالله ينخنس، وإن سكت غنى لك. فلهذا إذا ظهرت ظاهرة شر يصرخ بأعلى صوته تختفي. فهمتم هذه؟ أو بعثتم أولادكم؟ ما نريد هذه اللغة التي يمحى فيها إيمان ولدي وحياه وشرفه ويعود إلي كالحية في بيته، قد يفش بأخته. نعم، ما حدثناكم طالب درس في روسيا، إذ البلاد الشراكية من موريطانيا إلى كلهم كانوا يبعثون أولادهم ليوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وروسيا في بلد إسلامي عربي. قال الولد لأبي زوجني أختي. ها؟ إيش في بلغتهم؟ زوجني أختي، أنا أحق بها من غير. ما كان من هذا الفحل إلا أن ذبحه كما يذبح الكبش، تركه حتى نام وبعد. هذا درس فالذين درسوا، ولو أحببنا أن نصرح لقلنا، درسوا في روسيا ماذا يتعلمون إلا الإلحاد والعلمانية والكفر، وأصبح حكاما فمسقوا البلاد وغيروا مظهرها إلى أسوأ المظاهر. ذي مصيبة العالم الإسلامي. والآن نطالب، ماذا نطالب؟ قتلناهم، مسقناهم. يا مربي حذرهم من النفاق، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، إظهار الصلاح وإبطان الفساد، إظهار الحق وإبطان لا الحق ما يظهرونه. ثالثا علمهم أن ارتكاب الذنوب من الإفساد في الأرض، كما علمتم أيما عبد يذنب ذنبا في القرية أو في الحي أو في السوق أو في المسجد، والله لقد أفسد عمله ذلك فساد. خامسا حذرهم من قطيعة الرحم، فإنها من الكبائر. وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب، صيغة عموم، ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم، سلب أموال الناس، الاعتداء على أعراضهم، على أجسامهم، على أموالهم، هذا البغي. أعيد الحديث، ذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحق وأجدر أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، لأن قطيعة الرحم بغي في الحقيقة وفساد، بغى على أقاربه، ظلمهم، قطع الصلة بينه وبينهم. لكن البغي هو الظلم بأخذ أموال الناس، بتمزيق أعراضهم، بضرب أجسامهم، بما يتعلق بحياتهم. قال وقطيع، والحديث رواه غير واحد وصحه الترمذي. هيا بنا نعيد هذا الحديث: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله تعالى عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي والظلم. لو سئلتم ما هو الذنب الذي يعجله الله في الدنيا ويعذب به في الآخرة؟ البغي وقطيعة الرحم. الذنوب كثيرة، منها ما تعجل ومنها ما يؤجل. هذا الذنب يعجل جزء منه ويدخر جزء آخر، أي ينال صاحبه عذاب الدنيا وخزي الآخرة. البغي وقطيعة الرحم، البغي وقطيعة الرحم. لو لم تكن قطيعة الرحم من أكبر الكبائر ما ذكر تعالى في المنافقين: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. تقطيع الأرحام كالكفر.